ده انت بس اللي ليا وانا ماليش الا حبك والا هواك حاسس بيك وعشان كده مش بسالي عليك وهعيش العمر كله واموت ليك وانسى اني في يوم انساك حصل خير ما تنساش عشانك قلبي حب وعش الوم ليه عشان ايه انا عارفك ما تقصداش عشانك قلبي حب